مكونة قديمة بنمع الرقي في الكلود، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في حمام سألتهم مرة كبيرة تشكلي شوية، مع أن الفترة الأولى للنمع كانت طويلة ومسددة جدا، فهل هناك يعني في مفهوم الرجوع عن الفترة الأولى؟ لا رجوع، وإنما هو التفصيل. الجواز له محله والمنع له محله. الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مشكلة، في هذه الحالة يجوز. أما إذا كان الكحول في الكولونيا نسبة كثيرة بحيث أن من إذا كثر فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل. المسؤول عن هذا السبيل العام المطلوب، وقد يعرفه المسؤولون بسبب المشكلات، لكن القاعدة التي سمعناها من بعض علماء الكيمياء أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها 120 مثلا، فإذا كانت كولونيا نسبة الكحول فيها 150 فصاعدا كان يسكر من الخمر. والواقع الذي نستعرض عن بعض المدينين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علنا فلا يجدون سبيلا للوصول إليها، فحينئذ هم يلجؤون إلى خلق الكولونيا مع شيء من السوائل يعاقرونها ويطلبونها ويقيمونها مقام الخمر. فإذا ليس هناك تعارض بين عليكم السلام التفصيل الذي أشرت إليه، لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه. عندنا في نفس الشكل الشعراوي أتى أنه لا تجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور. ما أدري يعني، وقال كلام غير مفهوم يعني، قال هواء المسجد ويكون مسجد فيه ممكن يكون رفع الجمعة السابعة. أنا طبعا عندي الدلل إن إخواننا الثلاثيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه، يعني ستة وأخيات منهم ما يستطيعون يعني الصلاة. فعمل دلدلة كبيرة جدا، سنريد الجواب الشيخ يعني. إن كثيرا من الشروط التي تذكر بالنسبة لبعض العبادات ومنها المساجد ومنها صلاة الجمعة، وفي الحقيقة أن كثيرا من هذه الشروط إنما قيلت للرأي، والرأي كما نعلم جميعا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأ فهو مأجور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم للأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح، مثل هذا الرأي يتعرى عن شيء من هذه الأدلة، حينئذ نوجه إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فنحن لا نرى مانعا ان يبنى فوق المسجد مثلا مدرسه، ان يبنى فوق المسجد دار للامام او المؤذن او الخادم او نحو ذلك، لكن رأيا أن الحرب يجب أن يكون جانبا وأن لا يكون فوق المسجد، هذا من باب إكرام المساجد. أما أن يبنى الماء على المسجد ولا تقام فيه أي معصية هذا لمن يمنعه، لأن الدعاء أن ما فوق المسجد إلى سماء الدنيا أو إلى ثلاث سماوات هو مسجد فهذه دعوة مجرد عن الدليل، والأمر كما قيل والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات الماء هذا دعاء. هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة، ومن دعا غير ذلك طلبناه بالحجة. نعم. شيخنا بسبب الشيخ محمد الغزالي أنكر حديث موسى عليه السلام وملك الموت ورد دفاع المازري والنووي أن دفاع كافر كيسار، فقال لأن الملائكة لا يتعرضون للعهد ولأن الصالحين لا يترون الموت فكيف بالرسل فكيف بأولي العزم من الرسل. أعتقد أن في هذا الكلام خطأ جديا، فلست أدري أهو من الناقد المنقول عنه. أن أنت تقول عن لسانه أن الملائكة لا يتعرضون للعاهات، لا يصابون أو لا يصابون مثلهم، لكن هو ألا يدري أن الملك الذي جاء إلى موسى جاء بصورة البشر؟ ما هو لا يدري هذا؟ يدري؟ أعتقد أنه لا يدري. لا يدري. إذن فقط الكلام، لأن الحديث كما في مسند الإمام أحمد وفي السند الصحيح أن الملائكة كانت تأتي من قبلنا على صورة البشر. الملك المرسل وهو ملك الموت حينما أرسله الله عز وجل إلى موسى قائلا له أجب ربك كان في سورة بشر، فمثل موسى كريم الله والمصطفى من الله تبارك وتعالى إذا جاءه إنسان وقال له أجب ربك أصطفعه تلك الصفعة فهنيئا لهذا المشروع الذي لم يقله بتلك الرقية فقضى عليه، فوكزه موسى فقضى عليه، فما قضى عليه ولكنه فقع عينه لأنه كان على صورة بشر. فالشبهة في الحقيقة قائمة على الجهل بالسنة وعلى عدم الحرص على تتبع روايات الأحاديث التي بها يزول كثير من الإشكالات التي تعمد ببعض الناس. هذا جواب تلك الشبهة. لكن هل الصالحون فعلا يكرهون الموت للخلق؟ من؟ الصالحون يكرهون الموت، لأنه طبعا فهم من فقط عين موسى لنفس الموت أن يكره الموت. كراهة الموت أولا أقول أثر جذري طبيعي كخوف موسى من صحارة فرعون، هذا أمر لا يعاب فيه نبي مصطفى. ثانيا إذا كنا نحن البشر المعرضين للوقوع في الذنوب والمعاصي نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. فإذا كره كاره منا الموت لأنه يسر الحياة الطيبة الخيرة ليزداد في هذا العمر الطويل عملا صالحا فلا يعود كراهته للموت وذوقه هكذا ذما بل ينقله نجحا. لكن المشكلة أن أهل الأهواء كهذا الرجل وأمثاله إنما يتتبعون الشبهات من الأحاديث النبوية الصحيحة يظهر أمام الناس لأنه من النقاد وهم ليسوا هناك. هذا جواب عن هذه الشبهة الثانية. يذكر العلماء في أحد الحديث أيضا أن موسى عليه السلام إنما تقع عين ملك الموت تطبيقا لشريعته وهو تقع عين الناظر أو الذات لغير إثم. معنى هذا لم يرد في الحديث ولم يسمع إليه، فهل هذا جواب نهر؟ لا، بل هو جواب لا ينهض ولسنا بحاجة إليه مطلقا، لأنه يقوم على ما لا أصل له في شريعتنا. هذا صحيح، لأنما كان الأمر الأول بناء على أن موسى لم يتفكر أن ذاك الشخص الذي هو في صورة إنسان إنما هو ملك، فلما جاءه الملك لإشارة من الله عز وجل وعرف أنه حقا هو مرسل من الله عز وجل فقال له هذه العلامة، فقال له وماذا بعد ذلك؟ قال الموت. قال فالآن إذا الذي ذكرته هو هذا تماما. نعم. بالنسبة أيضا لذكر الشيخ الغزالي، طبعا احنا بالجناب هذا كرب تعاية القضية الشيخ ناصر على مدى الشباب. يذكر أيضا في إعلان كاف إلا دولي تركيز صنع الغرب الأحناف في الجناب، فهم كان من الأحناف حجة المعيرة في هذا الغرب. ليس لهم حجة إلا أدعيتهم لحبيب لا نكاح إلا بوليد، فهذا الحديث بلا شك ينبغي على الشيخ الغزالي وأمثاله ممن يدللون دائما حول الاستفادة من أهل الاختصاص في كل علم، ينبغي عليه أن يذكر هذه الدندنة التي يدلل حولها مع بعض الشباب، أن يلتزم هو ذلك وأن يعرف لأهل الحديث اختصاصهم وفضلهم ومعرفتهم الخاصة بتمييز الصحيح من الضعيف، ولا يخلط بين المحدثين وبين الفقهاء، لأن هذا يخرج عما يعرفه كل إنسان عاقل مثقف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن لأهل الاختصاص مزايا على غيرهم، فعلماء الحنفية حينما يضعفون حديثا فإنما ينطلقون في تضعيفهم انتصارا لمذهبهم وليس اتباعا منهم من طرق تصحيح الأحاديث أو تضعيفها. ونحن بالتجربة نعرف فرقا كبيرا جدا بين أهل الحديث وبين الفقهاء فيما يتعلق بالحديث، وأضرب على ذلك مثلا سهلا إن شاء الله. فإن من رأي علماء الحنفية أنه معلوم القول بعدم شرطية قراءة الفاتحة في الصلاة، وإنما يقولون بهجومها، فهم على علم بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يقولون هذا حديث صحيح، ولكنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم استنادا لعلم الأصول، وهذا الواقع لشواذهم. يقولون لا يجوز تخصيص النص المتواتر من نص الآحاد، ويعنون هنا بالنص المتواتر قوله تعالى أقرأ ما تيسر من القرآن. يقولون إن هذه الآية أطلق ما تيسر من القرآن، فلا يجوز تقييد هذا النص القرآني المطلق بالحديث النبوي المقيد، لأنه حديث آحاد، ولا يجوز عندهم تقييد المتواتر للأحد. ولست أريد أن أناقش أي مسألة من كل جوانبها أو أطرافها، لكني أريد أن أجلل حول قولهم لأن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ رسالة الجهاد حديث آحاد، فما قيمة قول هؤلاء الفقهاء مهما كان شأنهم في معرفة الفقه والفهم في نصوص الكتاب والسنة حينما يتكلمون فيما ليس من صفاتهم، فيدعون أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ رسالة الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث ألا وهو الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري يقول في مثل رسالته المعروفة لجزء القراءة في الصلاة تواتر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ رسالة الكتاب. أيضا أنأخذ بقول الحنفية الذين قد امتلأت كتبهم بالأحاديث الضعيفة، بل وفيها قسم كبير من الأحاديث المنبوعة حتى لقد أنكر عليهم بعض علماء الحنفية أنفسهم ممن لا اشتغال بعلم الحديث. فماذا نقول في هؤلاء الفقهاء حينما يقولون ذاك الحديث لا صلاة لمن قرأ هذا الكتاب هو حديث آحاد، وأمير المؤمنين في الحديث يقول إنه تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فنحن نذكر هذا الرجل الذي نحن في طلب الرد عليه، لأنه يريد الرجوع إلى ذوي الاختصاص في كل علم، فميله إلى الأخذ برأي الحنفية القائم على رد الحديث الصحيح هذا ميل منه عن المنهج العلمي الصحيح، أنه يجب الرجوع لكل علم إلى أهل الاختصاص. لكن أدري أن أهل الأهواء في كل عصر وفي كل مصر لا يلتزمون منهجا علميا، ليس فقط في الحديث بل ولا في الفقه. فترى هذا الرجل تارة حنفي المذهب، تارة ظاهري المسرب، تارة هكذا. لماذا؟ لأنه لا يلتزم منهجا علميا يفرض عليه أن يمشي طويلا على صراط مستقيم، وإنما هو ينهج منهج ما أنكره صراحة كثير من العلماء، ومنهم علماء الحنفية بخاصة الذين ينكرون التنسيق، وهو أن يأخذ الإنسان من كل مذهب ما يناسبه أو يوافق هواه. فهو لما يرى أن في المذهب الحنفي توسعة وتثبيتا لكثير من الأنكحة التي تقع في هذا العصر الحاضر وبخاصة في بلاد الكفر في أوروبا وأمريكا، يتزوج كثير من الشباب دون إذن أولياء النساء، فهو يريد أن يثبت هذه الحوادث بأدنى سبيل، فيجد له مخرجا في مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة. لكنه في مسألة أخرى يجد الشباب المسلم، بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من أن يقول أنه هو يطيب له أن يستمع لبعض أغاني أم كلثوم. فإذا هو كيف يبرر أو يصور لنفسه إن ثلاثة وهو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي